وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه المسألة أيها الأحبة ليست من مسائل الاعتقاد، وإنما هي مسألة فقهية، وكتابنا كتاب عقيدة. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذه العبارة أن يرد على بعض الطوائف البدعية التي ترى أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، وإن كان المسألة فيها نوع من الخلاف، ولكن أئمة السلف والجمهور على أن المرأة لا تزوج نفسها، وإنما لا بد من ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وذلك لأن المرأة قد تخدعها العاطفة، وقد يخدعها المظهر، وقد تضعف مع ذئاب البشر فترضى بمن لا يستحق أن يكون زوجا لها، ثم تندم بعد أن تورطت بزوج خدعها ولعب بها ثم رماها. ولكن الولي هو الذي أعرف بمصالحها، وهو الأدرى بمن ينفعها، لكن ليس للولي أن يجبرها ويقهرها على رجل وهي لا تريده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة البكر لا تزوج حتى تستأذن، والثيب حتى تستأمر، بمعنى لا يجوز للأب أن يزوج ابنته وهي لا تعلم ثم يقول: قومي هذا زوجك فاذهبي معه، بل لا بد من استئذانها في ذلك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة البكر إذنها صماتها، يعني إذا سكتت فهي آذنة، لأن من طبيعة البكر أنها تستحي أن ترد، وكان هذا في السابق، أما اليوم فلا البكر ولا الثيب ترد وتناقش وتحاور، ليس كما كان عليه الأول. فربما كانت المرأة في السابق إذا ذكرت بالزوج والزواج بكت وسكتت، لأنها لم تعد أن أحدا يتحدث معها بمثل هذا، أما اليوم فتصبح حرة: أنا أريد فلان ولا أريد فلان، ولا تجبروني على فلان، ولربما اختارت السيء الذي قد لا ينفعها الله به لا دنيا ولا آخرة. ولهذا وجب علينا أن نعلم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. سبحان الله، قد ذكرنا أن من ميزة كتب السلف أن ألفاظها مستقاة من نصوص الوحي. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أخذه من النص الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أي امرأة نكحت بغير إذن وليها نتيجتها فنكاحها باطل باطل باطل. طيب، وهو والدها ولو كان والدا لها، مما يدل على أن الأب ليس له أن يقهرها ولا أن يجبرها على زوج لا ترتضيه. وقد جاءت امرأة فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني بابن عمه ليرفع بي خسيسته، وأنا لا أحبه ولا أريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك ذلك حتى تأذن هي. فلما علمت أن الأمر لها هي وليس لأبيها قالت: يا رسول الله، رضيت بما اختار أبي، لكني أردت أن يعلم الآباء والأولياء أنه ليس لهم حق أن يقهروا بناتهم على الأزواج، وإنما هي تستأذن وتستأمر، فلا يجوز إطلاقا أن تزوج بغير إذن وليها. والعجب أيها الإخوة أن المرأة إذا كانت تزوج نفسها فهي مصيبة وبلاء كبير. اليوم أيها الأحبة جاءتنا زواجات لا ندري من أين جاءت، زواج العرفي، زواج المصلحة، زواج المنافع، وما يشعر الإنسان لو بنت قد حملت من أين؟ قالت زوجت نفسي. وموجود كاتب عدل، وإن كان ليس مأذونا له لكن موجود كاتب يكتب العقد، وشاهدين، وأنا أذن، والإيجاب والقبول موجود، لا مشكلة نقول لا، بل هذا خطره كبير وفتنته عظمى لما يترتب عليه من ضياع الأنساب، ومن كذلك إهدار أو نسميه المرأة تضيع، أقول يضيع شرفها وتطلق وتعتبر سلعة إلى غير ذلك، بل ينبغي أن يحتاط لذلك. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا نكاح إلا بولي، هذا واحد، ثم شاهدي عدل، فلا يكتفى بالشهود الذين ليسوا بعدول. ومن البلاء أيها الإخوة ما نجده اليوم من الزواجات التي يستشهد من بالطريق دون أن يعلم ودون أن يرتبط يعرف من هو، كمثل بعض من الناس يسافر خارج هذه البلاد ويقول أخشى على نفسي الفتنة، ثم كيف تزوجت؟ قال زوجتني بنفسها وجئت بمأذون ووجدت شاهدين في الطريق ثم نكحتها بشروطها. نقول لا، هذا ليس زواجا، إنما لا بد من ولي ولا بد من شاهدين ولا بد أن يكون عدول، فإذا كان الشاهد فاسقا فاجرا فلا يستحق أن يشهد على هذا الزواج. وذلك لأن الزواج، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، الزواج عقد عظيم جدا ليس سهلا، ولذلك يجب على الإنسان أن يحتاط في قضية الزواج ألا يأتي إلا بشهود عدول. ثم ذكر الصداق، والصداق لا بد منه، بمعنى أن يدفع لها مهرا، والله قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. والصداق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرهن وأبركهن أيسرهن مؤونة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في قضايا الصداق. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء قد زاد، قال كأنما تنحتون الذهب من عرض هذا الجبل، يعني لماذا المبالغة؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ييسر على الأزواج فلا يشق عليهم. اليوم نجد الناس يتغالون بالمهور، وتسأل يقول زواجي كلفني 100,000، 150,000، 200,000 مع الشقة ومع كذا، نقول هذا ليس دليل على خيره وبركته، وإنما اليسر الذي يكون سببا للألفة والمحبة بين الزوجين والمقصود. وما جعل المهر إلا ليعلم الزوج أنه بذل، ولتعلم المرأة أن زوجها قدم، ولأجل أن يكفوا شيئا من مشقة عناء الحياة، أن يشتري لها ما تحتاجه من لباس وفراش وأثاث وغيره. وكان الناس في السابق عندهم يسر في المهور، أما اليوم فأصبحت المهور فيها مغالاة شديدة، وأكثره عندما يقارن نسميه بين من؟ بين أختها الأولى أو ابنة عمها، كيف تزوج فلانة بهذا المبلغ وابنتنا لا تزوج بهذا المبلغ، نحن نريد أن تكون كمثلها وأزيد، والضرر كله على الزوجين، ليس هنالك ضرر على الأبوين. وأخطره إذا كان الأب هو الذي يأخذ المهر كله. من الناس من عندهم بنات ويزوجها، لكن هو يزوجها ويأخذ مهرها كلية، وهذه نعتبره مصيبة وبلاء، فيصبح الزوج هو الذي تعب، ولا الزوجة انتفعت من هذا المهر ولا الزوج استفاد منه، وإنما اقتسمه هو أمه، ثم يقول أنا أنفقت عليها 20 سنة فهذا أقل ما نأخذ من مالها. نقول الله يقول فإن طبنا، يعني عن شيء منه نفسه، فكلوه هنيئا مريئا، إذا طابت نفسها لا مشكلة، أما أن يؤخذ ظلم تذهب ومهرها لم تستفد منه، فهذا نقول ينبغي الأب أن يتعفف وأن يرتفع عن أن يأخذ شيئا من مهرها، لأن المقصود هي سعادة المرأة والبنت، ليس المقصود أن يؤخذ المهر ثم تطلق ثم تعود لك، وقد ربما تدعو على والديها أن أخذوا شيئا من مهرها. ذكر المؤلف صداق قل أو كثر، وهذا بالاتفاق، بمعنى ليس شرطا أن يكون المهر كبير جدا، وإنما المقصود أن يكون المهر متوسطا، لا شيئا يبتذل لا يعتبر به ولا شيئا يغالى به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: هل عندك التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتم من حديد، والخاتم كم قيمته؟ ومع ذلك تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن على أن يعلمها كتاب الله عز وجل. ذكر المؤلف مسألة أن من لا ولي له فوليها السلطان، يريد أن يقطع الزواجات التي ليس فيها أولياء كلية، فالسلطان ولي من لا ولي له، ويقصد بالسلطان القاضي، والمحكمة هي التي تولى الولاية. ويجب أن يكون الإنسان حريص جدا على أي شيء، على ألا يزوج ابنته إلا بإذن، بدون الإذن يعني الولي لا يزوجها. وحتى أراد أن يبين أن من النساء من يكون وليها ميت، فنقول إذا مات الزوج أو الولي القريب من يكون مكانه؟ أقرب الناس، من ابن، من أخ، ثم ينطلق من ابن عم، يعني تدرج فيه، لكن لا ننتقل إلى الولاية الأعلى والأقرب موجود، إلا إذا عضل الولي فقال أنا ما عندي بنات ولا أزوج، فإن القاضي يلزمه، وإلا زوج القاضي بدون إذنه يعني يطرده، فليس له حق الولاية ويزوج بناته. وكم من فتيات عضلن، قد تكون الفتاة بلغت 30 و40 و50 لم يزوجها والدها، وهذا من أعظم الظلم الذي يقع فيه الأولياء، في أنهم لم يحرصوا على زواج بناتهم في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا طلق الرجل امرأته 3 فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه كذلك نسميه من المسائل التي هي فقهية بحتة. وهنا لعل المؤلف رحمه الله تعالى رأى بعضا من المذاهب الباطلة كانت لا تحدد النكاح بأي شيء، الطلاق بعدد، فيخالفون القرآن ويخالفون السنة، وأراد أن يحذر من الوقوع في مثل هذا الأمر. ومن اللطائف أن الإسلام جاء وسط في ذلك، فالنصارى ليس عندهم طلاق أبدا، تتزوج المرأة لا يحل لك أن تطلقها، كانت سيئة، كانت مجرمة، كانت فاسقة، كانت ذميمة، كانت أخلاقها باطلة، تبقى معها إلى أن تموت، لا طلاق هنا. وهذا الكلام باطل كلية. وهناك من الديانات من لا تحدد قضية الطلاق بعدد، وإنما يجوز للإنسان إيش؟ أن يطلق ما شاء، وهذا كان من منهج العرب في الجاهلية. ولهذا الله قال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ليس الإنسان أن يضار زوجته، فكان يطلق مرة ومرتين وخمسا وعشرا ومئة، كلما طلق وقرب انتهاء العدة ردها، وإنما يقصد المضارة، والإسلام منع ذلك كلية. أذن بالطلاق ولكن حدده بثلاث: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعدها جاء: فإن طلقها فلا تحل له، دل على أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا من يسر هذا الدين، ويدلنا على أن الإسلام لم يمنع الطلاق كلية ولم يفتح الطلاق كلية، وإنما جاء منظما له. ويحصل هنا أيها الإخوة أن ينبه على مسألة، أن قضية الطلاق ينبغي إذا وقع الطلاق بين الزوجين أن يعلم أولياء كل من الزوجين بذلك، لأننا نشاهد أيها الإخوة أقوام أزواج يطلق ثم يقول ينبغي حفاظ على السر والبيوت مليئة بالأسرار فلا تكشف، ويتعاهد معها على أن أي مشكلة لا يدري عنها الوالدان، ثم يطلق مرة ثانية ثم يراجعها، ثم تأتي الثالثة قاصمة الظهر ثم تنتهي، والدها يسقط في يده، كيف طلقت 3 مرار ولم تخبرني؟ أليس هذا صحيح؟ وهذا بلاء كبير جدا. الحكمة من قضية الإعلام أنه إذا علم كل من الوليين كل منهما يعقل هذا الشاب ويعرف أن أسرته تعلم أنه طلق وبأن الأمر لا بد من الاحتياط فيه وأنه يجب أن لا يتسارع في قضية الطلاق وأنه يحتاط لقضية الطلاق فلا ينطلق لسانه في أي كلمة، ثم يحصل بعد ذلك الطلاق الثالث فيندم، ولكن لا ينفع الندم فلا ينفعه ندم هناك. طيب ما الذي استفاد من هذا الطلاق؟ لم يستفد شيئا. ومن الناس من يظن أن قضية التطليق هو علاج، نقول في بعضها قد يكون علاجا، لكن لا تطلق إلا بعد استشارات متعددة، لأن بكثير من الناس على لسانه الطلاق سريع، أدنى مشكلة صار إلى أن يطلق ثم يندم أشد الندم، حتى وإن طلبت المرأة الطلاق 50 و100 و1000 لا تجيبها إلى قضية الطلاق، لأن الله قد جعل الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، مما يدل على أن الرجل هو المسؤول عن قضية الطلاق وليست المرأة هي المسؤولة عن قضية الطلاق. إذا الإنسان يحتاط لقضية التطليق فلا يسارع، ولهذا بيّن المؤلف وإذا طلق الرجل امرأته 3. الدخول في تفاصيل هذه المسألة لا ندخل فيها، ونحذر أن يجرأ على فتيا في الطلاق طلاب العلم الصغار، ثم نحذر أنك قرأت فتيا ثم تريد أن تطبقها على الواقع وأنت لست من العلماء، لأن بعض الأحبة عندما يطلق يدخل النت ثم يفتح فيجد فتوى طلاق 3 طلقات، طلاق 3 بدعي، طلاق 3 لا يحسب، ثم يستفتي فيقال له اذهب إلى سماحة المفتي هو المسؤول، فيقول وجدت فتوى في النت، فالنت ليس هو الذي ينزل الفتية على الواقعة التي هي بين أيدينا، وإنما إذا وجد الطلاق 3 فإن الواجب الرجوع إلى دار الإفتاء، لأن المسألة صعبة وليست سهلة حتى يتسارع لها صغار طلاب العلم يجرؤون على القول بأن هذا جائز وأنه لا إشكال فيه. ثم تأتي الألفاظ، هل طلقها أنت طالق طالق طالق، أو طالق وطالق وطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق 3، كل هذه ألفاظ. أو طلقها متفرقة، طلقها الطلقة الأولى ثم راجعها، ثم بعد 5 أشهر طلقها الثانية، ثم بعد 1 سنة طلقها الثالثة، أو طلقها اليوم طلقة وبعد 2 يومين طلقة وبعد 1 أسبوع طلقة وهي لا تزال في العدة الأولى، كل هذه الصور تختلف في قضية الحكم، فلا يجوز للإنسان أن يجرأ على أن يفتي في مسائل الطلاق وهو لا يحسن إطلاقا. كنت أعجب، عدد من علمائنا الكبار بل من أعضاء هيئة كبار العلماء لا يفتون بالطلاق 3 إطلاقا ولا يدخلون فيه، وإنما يكلون الأمر إلى سماحة المفتي لأنه قد وكل بهذا الأمر. ونحن ليس عند الإنسان علم ولا فهم ولا إدراك ومع ذلك يفتي لنفسه، أو يدخل النت ويقول وجدت فتاوى وأنا أطبق هذه الفتاوى على نفسي، هذا نقول بلاء عظيم فعلينا أن نتقي الله عز وجل. فالطلاق من حدود الله، والله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أولئك هم المعتدون. فلا بد من أن ينضبط الإنسان فلا يجرأ على أن يتحدث في مسائل الطلاق. وكان بعض السلف رحمه الله لا يفتون في مبحثين من مباحث الفقه، في مسائل الحيض لا يدخلون في الفتوى فيها، وفي مسائل الطلاق لا يدخلون الفتوى فيها. والسبب لأن هذه يترتب عليها ما يسمى عبادات وصلاة وغيره، والآخر يترتب عليها فروج ويترتب عليها أمور أخرى، فيحفظون أنفسهم ويكلونها إلى غيرهم ما دام يوجد من يكفيهم في ذلك. إذن يجب على الإنسان أن يحذر أن يتكلم في مثل هذه المسائل، وأن يضبط لسانه أن يدخل في مثلها. لما ذكر إذا طلقت فقد حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. من العجب أن بعض من الناس عندما يطلق يقول طلقت وأنا غضبان. أنا أسأل، هل يوجد أحد يطلق وهو يضحك؟ لا طلاق إلا بخصومة، ولا طلاق إلا مع مشاجرة، ولا طلاق إلا مع مشادة. والعلماء عندما قالوا الطلاق في الغضب يقصد به غضب الإغلاق الذي لا يستطيع الإنسان يميز فيه، ثم لست أنت الذي تنزل. كثير من الناس عندما يستفتي رجلا أو امرأة يقول طلقتها وأنا غضبان، لا يقبل كلامه هذا. لا بد أن يستفصل يعني نسبة الغضب الذي يبيح أن لا يعد به طلاقا أو يعد به طلاق. ذكر أنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. مقصود بهذا أيها أحبك أن تتزوج، وليس المقصود زواجا بدخول، وليس المقصود به عقد. لأن بعض الأحبة يقول عقدت عليها ثم طلقها، أو امرأة عقد عليها وهي تريد أن ترجع إلى زوجها، فماذا تعمل؟ من أول ليلة ترفض أن يجامعها، أو يوصيها زوجها لا يقربك ثم يطلق، يقول الحمد لله قد نكحت زوجا غيره. نقول لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحدث الجماع ثم بعد ذلك إن طلقها عن طيب نفس لا مشكلة. ومن أخطر ما يكون أن يكون الإنسان يستأجر أحدا، قد يكون عنده ذرية منها طلقها بالثلاث فيستأجر أحدا أو يدفع له مهرا يقول تزوجها ثم بعد ذلك طلقها وأنا أرجع إليها، لأن الله يقول حتى تنكح زوجا غيره. نقول هذا هو التيس المستعار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعن الله المحلل والمحلل له. إذن هو بهذا الفعل ملعون، والفاعل كذلك ملعون، ما يجوز إطلاقا، بل إنه قد يتزوج ويعجب بها فلا يردها إلى الأول، وقد لا يكون، قد يكون بحث أراد خيرا، وما نقول لي وأراد خيرا يتقدم ليفرج عن صاحبه، نقول لا، يتزوج زواجا شرعيا ثم بعد ذلك إن لم تصلح له فلا مانع من قضية التطليق. القسم الثاني مش وقفنا عليه.